أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الزهروين، الزهروين هما البقرة وآل عمران الزهروين، وقد جاء في فضلهما أحاديث كثيرة. عليكم السلام. صحيحة. قرأ الزهروين البقرة وآل عمران، الحديث رواه مسلم. وروي أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، رواه البخاري. طيب، وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وقال ابن حجر أي هو الحافظ، الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، يقصد به فتح الباري، ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع، يعني معظم الصور مرتب ترتيب توقيفي إلا البعض منه، هذا لا يمتنع أن يكون توقيفيا. واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفي حيث جاء فيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب المفصل، حزب المفصل يعني الصور التي تسمى بالمفصل من قاف حتى نختم القرآن، يعني من قاف أسفل هذا يسمى المفصل من القرآن، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وأنظر له أيضا الإتقان في علوم القرآن. تحزيب القرآن يحزبونه أحزاب، أحزاب ليست على الأحزاب المعهودة عندنا اليوم، لا، الأحزاب المعهودة عندنا اليوم هذاك تحزيب آخر. كيف تم ذلك التحزيب؟ أنهم سمعت يقسمون القرآن، أولا كانوا يجزئونه أجزاء، يجزئونه أجزاء، ثم هذه الأجزاء يجزئونها إلى أجزاء أخرى، إلى أجزاء أخرى. مثلا القرآن جزأوه إلى ثلاث، إلى قسمين، قسموه إلى قسمين، فأصبح كم جزء فيه؟ على قسمين، كم جزء فيه؟ قسموا القرآن على قسمين، كم جزء؟ طيب، وقسموا القرآن، قسموا القرآن على، قسموا القرآن على 4 أجزاء، على 4 أجزاء، وقسموا القرآن على 8 أجزاء، على 8 أجزاء، وهذه الأجزاء كل تجزئة اعطوها اسم، فلما قسموه على 2 سماوا هذا التقسيم الجزء، ولما قسموه على 4 سموا هذا التقسيم الربع، ولما قسموه على 8 سموا هذا التقسيم الثمن، الثمن. وهناك تقسيمة عشرية لكنها غير موجودة، خماسية وسداسية وعشرية، هذه غير موجودة. والصحابة كانوا يحزبون القرآن على غير ذلك، يقولون يحزبه 3 صور، عندهم 3 صور أو 5 صور أو 7 صور بما يقدر الحزب أو 9 صور إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر فهذا يدل على أن ترتيب الصور، هذا يدل على أن ترتيب الصور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يحزبوه. يعني من الأدلة على أنه كان القرآن مرتب، الصور مرتبة، تحزيبهم للقرآن، فحزبوه 3 صور 5 صور 7 صور مرتبة. فهذا من الأدلة على ترتيبه. قال لأن على ما هو عليه في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قول ابن حجر قال ويحتمل ابن حجر ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه. لو نقول أن حزب المفصل من قاف إلى الناس من قاف إلى الناس على الحزب اللي عندنا لا يتأتى ذلك، لأن من قاف إلى الناس كم حزب عندنا نحن؟ من قاف إلى الناس حوالي 8 حساب. نعم 8 حساب، ولذلك هم سموه حزب المفصل. وإذا ناقشنا هذه الآراء الثلاثة يتبين لنا ما هي الآراء الثلاثة. القول الرأي الأول أن الصور أن ترتيب الصور توقيفي، والثاني أنه اجتهادي، والثالث أن بعضه توقيفي أو أغلبه توقيفي وبعضه اجتهادي. هذه الأقوال الثلاثة نأتي إلى مناقشتها لنخرج بالراجح منها. نناقش الرأي الأول أن وإذا ناقشنا هذه الآراء الثلاثة يتبين لنا أن الرأي الثاني الذي يرى أن ترتيب الصورة باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه. الرأي الثاني الذي يقول أن ترتيب الصور اجتهادي، هذا ليس لهم دليل على ذلك. فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيار منهم، كمثلا كترتيب عبد الله بن مسعود أو ترتيب أبي بن كعب مصحف أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود أو غيرهما مما خالف ترتيبهم ترتيب المصحف الذي هو عليه الآن. هذا كان اجتهادا منهم في مصاحفهم، اجتهادا منهم في مصاحفهم، وليس هو ما عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ليس ما عليه هو جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. قال كان اختيار منهم قبل، وذلك الاختيار قبل أن يجتم أن يعودوا إلى المصحف وأن يجتمعوا مع الصحابة، قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا. هذا الترتيب الذي عند هؤلاء الصحابة متى كان؟ كان قبل أن يجمع القرآن ويرتب، بمعنى أنهم كانت لهم مصاحف، فلما جمع القرآن ورتب في عهد عثمان أجمع الصحابة على ذلك واعتبروا مصحف عثمان هو المصحف الإمام. فلما جمع في عهد عثمان بترتيب الآية والصور على حرف واحد وأجمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم. ولو كان الترتيب اجتهاديا لتمسكوا بها، إن ثبت عن عبد الله بن سعود أنه رجع إلى عثمان وأخذ بترتيب المصحف وكذلك أبي، فتركوا مصاحفهم ورجعوا إلى المصحف الإمام، وهذا قد حصل عليه إجماع. وحديث صورتي الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس، يعني أنه سأل عثمان بن عفان الذي مر معنا أنه سأله لما لم تكتبوا البسملة بين الأنفال وبراءة، ومر معنا الحديث. يدور إسناده على رجل اسمه يزيد الفارسي. هذا الرجل مجهول يزيد الفارسي مجهول، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، ضعفه الشيخ الألباني في كتابه الضعيف. وأيضا ذكرنا لكم أنه فيه نكارة في سنده ضعف وفي متنه نكارة، ذكرنا أنه في سنده ضعف وفي متنه نكارة، هذا ذكرناه. هذا يزيد الفارسي الرجل الذي في سند هذا الأثر ذكره البخاري في الضعفاء وفيه أيضا في هذا الأثر فيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل الصور. كان عثمان كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، ولذا قال فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد إنه حديث لا أصل له. إذن هذا الحديث حديث لا أصل له، وأيضا ضعفه، ذكرت لكم أن الشيخ الألباني ضعفه في السلسلة الضعيفة. وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين الصورتين فقط. أما الرأي الثالث، الرأي الثالث الذي يرى أن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها ترتيبه اجتهادي، فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي، بمعنى هؤلاء استدلوا على أن القرآن بعضه توقيفي وبعضه ليس بتوقيفي. كيف استدلوا على ذلك؟ الأحاديث التي جاءت وبينت الصور المرتبة قالوا فيها بالتوقيف لأنها فيها أدلة، والتي لم تأتي فيها أدلة قالوا فيها بأنها اجتهاد وليس عن توقيف إذن فهم أدلتهم أنهم استدلوا بالنصوص الواردة في القرآن المرتب وقالوا بالاجتهاد فيما لم يرد فيه دليل من السنة أنه مرتب. هذا دليله، قال إذ أن ثبوت التوقيف بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي مع أنه قليل جدا. وهذا يرد عليهم بقولنا أنه إذا ثبتت أدلة في آيات أو في معظم الصور أنها مرتبة ترتيبا وهذا دليل على توقيفها، فهذا لا يعني عدم ترتيب البقية، عدم الدليل على ترتيب البقية، فيقال يستغنى بذكر الأدلة التي تدل على أن ترتيب الصور كان مرتبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة يستغنى بها عن ذكر أدلة أخرى لما لم يأتي فيه دليل أنه كان مرتبا. فذكر بعض الأدلة على أن صورا كانت مرتبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغني على أن الصور كلها كانت مرتبة وهذا دليل، ولا يعني أن نخرج بعض الصور التي لم يرد فيها الدليل على أنها لم تكن مرتبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم يرد فيها الدليل ليس دليلا على إخراجها بأنها ليست مرتبة، فيكفينا الدليل الذي ورد في معظم الصور أنه كان مرتبا ترتيبا توقيفيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبقى معنا القول الأول. وش يقول القول الأول أو الرأي الأول؟ يقول أن صور القرآن مرتبة ترتيبا توقيفيا أي غير اجتهادي، مرتبة ترتيبا توقيفيا. وبهذا يترجح أن ترتيب الصور توقيفي كترتيب الآيات تماما. قال أبو بكر ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا، فنزول القرآن كله إلى السماء الدنيا نزل مرتبا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا غير مرتب إلى الأرض. هذا معناه. ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، أي في 23 أو في 25 على خلاف في ذلك. والصحيح المشهور أنه فرقه في 23 سنة، أي أن القرآن نزل في 23 سنة. فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، كانت السورة تنزل لأمر يحدث أو تنزل ابتداء استقلالا، معنى ابتداء استقلالا دون سؤال ولا واقعة. تنزل السورة كانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية تنزل جوابا لمستخبر، جوابا لمستخبر أي مستفسر مستفسر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مكان الآية كذا ومكان السورة كذا وكذا، على ما هو في اللوح المحفوظ. فاتساق السور كاتساق الآيات، يعني ترتيب السور هو كترتيب الآيات والحروف كترتيب الآيات والحروف، كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. ولذلك لا يجوز قراءة القرآن منكسا، لا يجوز قراءة القرآن منكسا. وبعض أهل العلم لا يجيزنا قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، بمعنى لو كنت في الصلاة وقرأت مثلا البقرة، فينبغي أن تقرأ بعدها آل عمران، ولا تقدم النساء عليها. أو إذا كنت مثلا في الصلاة ينبغي عليك أن تقرأ مثلا سبح الغاشية وهكذا إلى النزول، ولا تقرأ الغاشية ثم سبح، لا تقرأ الغاشية ثم سبح. ففي هذا الحالة قالوا هذا نوع من التنكيس، هذا نوع من التقديس، أي تقديم المتأخر على المتقدم. وهذا على كل حال التنكيس غير هذا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. يجوز لأنه ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الفتحة بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم رجع إلى آل عمران، فهذا دليل على الجواز. وأيضا يقال أن القراءة في الصلاة في الركعة والركعة الأخرى لا علاقة لهما بالقراءة. لما نقرأ في الركعة الأولى بالغاشية وأقرأ في الركعة الثانية بسبح أو أقرأ بالتكوير، هذا لا علاقة له بترتيب المصحف، لا علاقة له بترتيب المصحف. تقرأ ما شئت، تقرأ في الأولى من أسفل وفي الثانية مثلا تقرأ في الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، تقرأ في الثانية تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه، فلا حرج في ذلك البتة، ولا يعتبر من تنكيس القرآن الكريم. لكن التنكيس المقصود هو أن تبدأ السورة من آخرها وتأتي على أولها، هذا هو التنكيس المقصود المنهي عنه، وهو محرم، وهو محرم، ويستعمله الصوفي ويستعمله المشعوذون والسحرة في السحر والعياذ بالله. في الصورة الواحدة يبدأ الفاتحة من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبدأها من الضالين ثم ينكسها إلى أن يصل إلى الحمد، إلى الحمد لله. فهذا والعياذ بالله التنكيس محرم، وهو من فعل السحرة والشياطين والعياذ بالله. حتى في المراجعة لا يجوز لأن بعضهم يقرأ يقول قرأ القرآن مرتبا ثم نكسه، وهذا لا يجوز حتى في المراجعات والمذاكرة. أما أن يقرأ القرآن من البقرة إلى الناس ثم يعيده من الناس إلى البقرة، هذا ليس بتنكيس. يقرأ من أول، لا حرج في ذلك، هذا لا يعتبر تنكيس، لأنه قلنا لا علاقة لهذه القراءة بالصورة لأنها داخل الصلاة في الركعة، فيه انفصال بين الركعة والركعة، فلا علاقة بالأولى من الثانية. بعض قال الوجوب الوجوب لا يجوز، بعض المالكية لا يجيزون، المالكية لا يجيزون أن تقرأ أن تقرأ مثلا أن تقرأ الغاشية في الأولى وسبح في الثانية، أو تقرأ مثلا ألم نشرح لك وبعدها في الثانية تقرأ والشمس وضحاها، هذا لا يجيزونه، وهذا غير صحيح، هو للاستحباب وليس للوجوب، ويجوز فيه أن تخالف بين هذا وهذا لأنه لا علاقة به في القراءة البتة. فيه إجماع يا أخي، الإجماع في ذلك، إجماع أهل السنة على أنه يحرم التنكيس يا أخي. المقصود بالتنكيس هو أن تقرأ الفاتحة من الضالين وتأتي من الضالين وتصعد إلى آخر إلى أول السورة، هذا هو التنكيس المقصود، وهذا محرم بإجماع، وذكروا فيه آثار أيضا عن السلف والصحابة. يسميه الزمياطي عند نعم عند القراء يسمى الزمياطي، قراءة القرآن بالمقلوب وهم من فعل الشياطين والسحرة والعياذ بالله، الزمياطي نعم. كنت مرة في جريدة من الجرائد واحد نشر موضوع ويتكلم على الزمياطي هذا، وسمعته يقول انه سمعت هذا هكذا ينبغي ان يحفظ القرآن، فما زلت عندي الجريدة رديت عليه فيها وذكرت له انه لا يجوز مثل هذا العمل، انه عمل السحرة والشياطين. طيب اذن فترتيب الصور، ترتيب الصور توقيفي. قال الكرماني في البرهان ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، أي يعرضه عليه مرتبا حتى اكتمل عنده، فعرضه عليه مرتبا على ما هو عليه في اللوح المحفوظ، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه من سورة البقرة، من آخر سورة البقرة الآية 281 من سورة البقرة. فأمره جبريل أن يضعها بين آية الربا وآية الدين، آية الدين يضعها بينهما، بين آية الربا وبين آية الدين، وهذا أيضا دليل على أنه كان يرتب الآيات كما يرتب الصور. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا يمكن أن يستدل على أن القرآن أن ترتيب الصور توقيفي على ما هو عليه في المصحفنا الآن، في المصحف نتاعنا، نستدل بهذا بما رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض، فرأيت ما سيبلغ ملك أمتي، ولا شك أنه مما بلغ ملك أمته المصحف على ما هو عليه عندنا اليوم، فلو كان شيئا مما حرفت فيه الأمة وغيرت فيه لنبه إليه كما نبه عن أشياء غيبية تحدث في أمته، وأيضا لو كان مما غيرت فيه الأمة وبدلت، فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يسكت، وكان أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته من بعده ستغير هذا الكتاب وتغير ترتيب صوره وآياته، فلما لم يأتي دليل يبين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت ما سيبلغ ملك أمتي، ولم يطلعه الله سبحانه وتعالى في هذا الملك الذي بلغته أمته، دل هذا على أن المصحف المرتب هو الآن على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقول أن نأتي بمصاحف ونغير ترتيب الصور ونقول لا بد من ترتيبها على النزول أو على خلاف ذلك. هذا بالنسبة لترتيب الصور. الآن عندنا صور القرآن وآياته، بمعنى صور القرآن أي عدوا، هذا العنوان عدوا صور القرآن وآياته، عدوا صور القرآن وآياته، أو تقسيم القرآن وآياته، تقسيم صور القرآن وآياته، عدها وأسمعت إلى غير ذلك وآياته. أما بالنسبة للتقسيم، صور القرآن تقسم إلى أربعة أقسام، صور القرآن تقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الطوال، الصور الطوال، القسم الأول الصور الطوال، والقسم الثاني المئين، والقسم الثالث المتاني، والقسم الرابع المفصل. إذن القرآن يقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول الطوال الصور الطوال، والقسم الثاني رحمك الله المئين والمتاني والمفصل يرحمك الله. الآن نأتي فنعد، نعد الطوال ونعد المئين ونعد المتاني ونعد المفصل، نوجز أرجح الآراء فيها. فالطوال ما هي الصور الطوال؟ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام والأعراف، والسابعة قيل هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هي صورة يونس، فيه خلاف في السابعة، قيل إنها براءة الأنفال مع براءة لعدم الفصل بينهما، وقيل إنها صورة يونس. إذن نرجح إنها الأنفال مع براءة، هذا قول جماهير أهل العلم الراجح أنها الأنفال مع براءة. أما القسم الثاني وهو المئون، ما هو المئون؟ أي تعريفه قبل أن نعده، المئون هو التي تزيد آياته على 100 أو تقاربه، على 100 آيات أو تقاربه، هذا هو. والمتاني هي التي تليها في عدد الآيات، سميت بذلك لأنها تتنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين. والمفصل قيل من أول سورة قاف، وقيل من أول الحجرات، وقيل غير ذلك. وأقسامه ثلاثة، طواله وأوساطه وقصاره، أي المفصل أيضا يقسم على ثلاثة أقسام. إذن المئين هو ما كان من 100 فما فوق، والمتاني ما كان أقل من 100، من 100 فما أسفل، كسورة مثلا ياسين والصفات وما أسفل، وصاد وما أسفل، وهذا المتاني. والمفصل قيل أنه من سورة قاف، وقيل من الحجرات، وقيل غير ذلك، وهو على ثلاثة أقسام، طواله وأوساطه وقصاره. فطواله من قاف، وهل أفرق على أولادي منه أم لا؟ الربا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الربا مسلم أن نتشو أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو غير راغب فيها. ونقل السفاريني عن صاحب كتاب المطلع أو المطلع على أبواب المقنع، نعم المطلع على أبواب المقنع، النجش أصله الاستخراج والاستثارة. وقال ابن سيدة نجش الصيدة، وكل مصطور ينجشه نجشا إذا استخرجه، والناجش المستخرج للصيد. الختل، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد. يعني أن الصائد يترقب الصيد حتى يأخذه. وقال ابن الأثير النجش أن يمدح السلعة أو أن يزيد في ثمنها كي يروجها أو لينفقها، يجعلها نافقة يعني رائجة، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها كي يغر غيره في الشراء. إلى البائع يريد شراء، نعم تريد شراء سلعة ما، ثم أخذت تقلبها وأنت متردد في الشراء من عدمه. فجاء آخر يدعي أنه يريد شراء هذه السلعة، ثم يعني تظاهر لك أو أراد أن يظهر لك أن السلعة يعني لا تفوت، ولا ينبغي أن تفوق، لأن السلعة فيها من الصفات من الصفات العظيمة كذا وكذا. وكأنه يعني يظهر لك أنه يريد أن يأخذ هذه السلعة منك أو أن يسبقك بها، مما يثيرك ويجعلك ترغب في هذه السلعة أكثر وتسعى إلى الحصول عليها. وهذا الطرف الدخيل لا يريد شراء السلعة أصلا، إنما هو يريد أن يغرك، وقد يكون هذا على اتفاق مع البائع كي يحسن من سلعته كي يروج لها وكي يجعلها نافقة تباع بسرعة. هذا هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال السفاريني الذي اعتمده علماؤنا أن صحة البيع في النجش الخيار ولو بلا مواطأة، وعن الإمام أحمد برواية يبطل البيع اختارها أبو بكر. وقال الشافعية البيع صحيح ولا يثبت الخيار للمشتري الذي غرة من نجشه إن لم يكن عن مواطأة من البائع، وحيث قلنا بثبوت الخيار لمن غبن من نجشه فليس له الأرش مع إمساك المبيع، أي ليس له العوض أو الفارق الذي يكون بين، والذي يظهر أن الخيار توقيفي وهو قوله الجمهور يجب الأخذ به في كتابة القرآن بمعنى أنه يحرم لمن أراد أن يكتب مصحفا أن يكتبه بغير رسم القرآن الكريم. وبلغ الجمهور في ذلك في تقديسه ونسبوا التوقيف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن نسبة التوقيف، من الذي أخبر بأنه توقيف؟ نسبة التوقيف فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لمعاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان هو أحد كتاب الوحي، من كتبة الوحي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي الدوات، وحرف القلم، وانصب الياء، وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن الله، أي لفظ الجلالة، الله حسنه، ومد الرحمن، وجود الرحيم. الدوات هي ما يكتب به، الدوات هي عبارة عن قارورة يوضع فيها الحبر، سواء تكون من الطين، الدوات تكون من الطين أو تكون من زجاج أو تكون منه من حديد، ما يوضع فيه الحبر ليكتب. وقديما كانوا كيف يصنعوا الحبر؟ حبر يكتب من الصوف، من الصوف تحرق، ثم بعد ذلك بعد ما يحرقوها يضع عليها الماء، يضع عليها الماء ويخلطوها حتى تصبح مداد يكتب به، ويأخذون إما ريش، ريش الدجاج أو ريش الطيور كالحمام وفرخ الطاوس إلى آخره، أو يأخذون الأقلام المأخوذة منه القصب، من القصب. قال له: وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. ها يا أخي لا تستعجل بارك الله فيك، هذا الحديث لا أصل له أصلا، إنما نحن نقرأ من الكتاب ثم نبين، نبين هذا لا أصل له ولا لم لا أصل له ولا يصح. فإنه قال: ونقل ابن المبارك عن شيخه، ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز، عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، يعني ليس للصحابة ولا للتابعين ولا لغيرهم من أهل العلم في القرآن اجتهاد في القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت آية أو سورة استدعى الكتبة فقال: أكتبوه، أكتبوا ما نزل، فكان يكتب بحضرته، كان يكتب بحضرته. فلو كان شيئا مخالفا لما هو لرسم المصحف لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولما أقرهم. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب التي كتب بها المصحف إقرار، هذا يعتبر إقرار توقيف، هذا يعتبر توقيف، وهذا قول له وجه، قول له وجه. ثم إقرأ، ثم إجمع الصحابة على ذلك، إجمع الصحابة على ذلك، هذا فيه أيضا فيه إجماع على أن هذا الأمر توقيفي، أن رسم المصحف توقيفي، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة، على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها، بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، السماوية. وكما أن نظم القرآن معجزة، نظم القرآن معجز، فرسمه أيضا معجز. قوله بزيادة الألف والألف، بزيادة الألف أو نقصين أو نقصانها، مثلا كتابة السماوات، كتابة السماوات لا تكتب الألف، إنما تكتب السماوات بالواو، السماوات. ألف الميم لا تكتب، ألف الميم لا تكتب، تزال. وأيضا هناك بعض الأحيان يضعون ألف زائدة في الرسم ولا تنطق هذه الألف، ولا تنطق. حضروا، حضروا فيه ألف في آخرها، مثلا سمعت حضروا فيه ألف في آخرها، هذه الألف لا تنطق، فهي يقال أنها زائدة لا تنطق، زائدة في التلفظ لا ترفض، لكن في الرسم غير زائدة، في الرسم غير زائدة. نعم، في الرمس في الرسم غير زائدة، ويؤتى بها في الرسم على ما كانت عليه، يؤتى بها عليه. قال: فكما أن، وهذا لأسرار في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكروا لذلك أسرار عجيبة، ذكروا أسرار عجيبة ما يطل الكلام فيها، فقد التمسوا لذلك الرسم أسرارا تجعل للرسم العثماني دلالة على معاني خفية دقيقة، كزيادة الياء في كتابة كلمة أيدٍ، هذا مثال للأسرار التي التمسوها، مثلا أيدٍ من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ، بأيدٍ هي ياء واحدة، فكتبوها هم بيائين، بيائين، لماذا؟ لأنهم يقولون: زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. فإذا زاد في بنية الكلمة ده كان هناك زيادة في بنية الكلمة، هذا يدل على زيادة المعنى فيها. وقالوا في مثل هذه فيه زيادة الياء هنا، إذا كتبت هكذا، إذ كتبت هكذا بأيدين بياءين، وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله سبحانه وتعالى التي بنى بها السماء، وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة، وهي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الله ها؟ وهذا الرأي، هذا الرأي لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكرنا، لم يرد فيه شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ويستدعي الكتب ليكتبون، وكتبوه على هذا الرسم وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني، ذهب الكثير من العلماء إلى أن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطلاحي ارتضاه عثمان. على هذا نتوقف، و حديث لا يصح. نعم لا يصح، هذا ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية، هذا لا يصح. القول الثاني هنا. طيب نعتذر على الانقطاع الذي حصل، انقطاع التيار الكهربائي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في درس الحلية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.